أنا بلقاك يا دافي الإحساس يا غير عن هالناس وأنا بلقاك خذني من أحزان من ليل الغنوب غني الهوى بإحساس يا طيب الأنفاس وأنا بلقاك يا دافي الإحساس يا غير عن هالناس وأنا بلقاك خذني من أحزاني من ليل الغنوب وغني الهوى بإحساس يا طيب الأنفاس وعلم جميع الناس راعي العشق حساس يا قلبك الألماس يا طاغي الإحساس دفيني بلقاك وعلم جميع الناس راعي العشق حساس يا قلبك الألماس يا طاغي الإحساس دفيني بلقاك كيف بلقاك بزحمة الجلاس يا أصدق الإحساس كيف بلقاك ليلك نسان بعدك علي ميهون ما للهوى مقياس أحيني بلقاك أو كيف بلقاك بزحمة الجلاس يا أصدق الإحساس كيف بلقاك ليلك نساني بعدك علي ميهون ما للهوى مقياس أحيني بلقاك عطني وعد ما تغيب طمن وجع روحي سكن ضم جروحي قاتلني هالإحساس تعال بلقاك عطني وعد ما تغيب طمن وجع روحي سكن ضم جروحي قاتلني هالإحساس تعال بلقاك وانا بلقاك يا دافي الإحساس يا غير عن بلقاك يا غير عن الناس وانا بلقاك